إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمما لا شك فيه أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. هذا القرآن الذي تحدى الله به العرب وأنزله على نبيه ليثبت وحدانيته سبحانه وتعالى، ولكي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم سائر العالمين من العرب وغيرهم. الله عز وجل حثنا على قراءة هذا الكتاب وعلى تدبره وعلى معرفة إحكامه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبين لنا أن أحدا لن يستطيع أن يأتي بسورة واحدة كسور القرآن. ولذلك قال بعض العلماء: ولو أن العرب علموا من أنفسهم أنهم يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة لجمعوا أموالهم وشعراءهم وخطباءهم، جمعوا كل هؤلاء في سبيل أن يأتوا بهذه السورة. ذلك أنه كلام الله قليل في لفظه غزير في معناه، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال بعض العلماء: يتلو صحفا مطهرة، هذا عائد على القرآن، فيه كتب قيمة، أي أن الكتب الذي توضع في تفسير هذا القرآن لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لو أن الجن والإنس اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو كتاب محكم، هو كتاب معجز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمل الإنسان من كثرة قراءته. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لن نتكلم عن القرآن كأمر مجمل، إنما سنتكلم عن سورة من سور القرآن. هذه السورة هي صفة الرب تعالى، صفة الرحمن. كان صلى الله عليه وسلم يحب قراءتها ويرددها، ذلك أنها تتحدث عن صفات الله تعالى. وإذا أردت أن تحب ربك لن تحبه إلا من خلال أسمائه وصفاته، ومن خلال آثار أسمائه وصفاته في هذا الكون. هذه الأمور التي تحدث من حولك إنما هي آثار من آثار أسمائه وصفاته، فكيف إذا كانت سورة لا تتعدى السطرين ومع ذلك هي صفة الرحمن؟ لأنها لا تتكلم إلا عن الله عز وجل، لا تذكر جنة ولا نار، لا تذكر أحداث الأمم السابقة، لا تذكر حكما تشريعيا تكليفيا من الحلال والحرام، إنما تتكلم من مبدأها إلى منتهاها عن ربنا سبحانه وتعالى. إنها تتكلم عن التوحيد. هذه الدعوة التي قل من يتكلم عنها في مثل هذه الأيام، وقل أن تجد جماعة ممن يدعو إلى الله عز وجل تجعل التوحيد هو الهم الأول في دعوتها. وهذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجعل التوحيد همه الأول في دعوته إلى الناس. ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني، أن حصين ابن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كم إلها تعبد؟ فقال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تجعل لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى توحيد الله من خلال ما يقوم به المرء: من تدعو لرغبتك ولرهبتك. وهذا يتعرض إليه أو يتعرض له كثير منا. الطالب في غرفة الامتحان إذا أمسك الورقة ليس هناك أب يملي عليه الإجابة ولا أستاذ يستطيع أن ينصحه في هذه الإجابة، وليس معه كتاب يقرأ منه، إنما الذي يلجأ إليه في رغبته يلجأ إلى الله عز وجل. المزارع في حقله إذا أراد أن يزرع ولم يجد الماء وأصاب الزرع آفة، من الذي يلجأ إليه في رغبته ورهبته؟ يلجأ إلى الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بما يوافق حالهم، يدعوهم إلى التوحيد. ولذلك روى أحمد في المسند من حديث أبي تميمة الجهني أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إلى ما تدعو؟ فقالوا: أدعو إلى الله وحده. قال: وما هو هذا الرب؟ قال: هو الذي إذا مسك الضر فدعوته أجابك، وهو الذي إذا أصابتك سنة فدعوته كشف عنك، وهو الذي إذا ضللت في أرض قفر فدعوته رد عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ توحيد الربوبية سبيلا لتوحيد الألوهية، يعني أن إلها يرزق ويخلق ويحيي ويميت ويتصرف ويدبر ويكشف الكرب ويجيب الدعوة، إله يفعل كل ذلك، ألا يستحق العبادة وحده؟ من الذي تلجأ إليه في رغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض، الآلهة التي في الأرض، وادعو الذي في السماء. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد. لن ينصلح الناس إلا إذا ربطنا قلوبهم بالله عز وجل، وإلا إذا عرفناهم على ربهم من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أفضل ما يتكلم عن صفاته سبحانه وتعالى هي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. آيات قليلة لا تتجاوز السطرين، ومع ذلك أنزلها الله عز وجل إجابة على مقالة ضالة وعلى قول لا يعلم كفره وضلاله إلا هو سبحانه وتعالى. كما روى أهل التفسير أن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، انسب لنا ربك. ما تعودوا إلا على ذلك، إلا أن يعبدوا أصناما تعود إلى مخلوقين. لماذا يعبدون اللات؟ لأن اللات هذا رجل كان يلت السويق، يصنع الطعام للحديد، فمن تكريمهم له أنه لما مات صنعوا له صنما وعبدوه. لماذا يعبد ود ويغوث ونفر ويعوق؟ لماذا يعبد هؤلاء؟ لأنهم كانوا عبادا صالحين قبل نوح عليه الصلاة والسلام، فلما ماتوا كانوا لا يشركون بالله، فلما ماتوا نصبوا لهم صورا وتماثيل، فلما تنسخ العلم أو نسي العلم كما يقول ابن عباس عبدوهم من دون الله. إذن هم ما تعودوا إلا على آلهة مخلوقة، يا محمد انسب لنا ربك، من أبوه؟ من جده؟ من أين أتى؟ هل يأكل؟ هل يشرب؟ هل ينام؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ردا على هذا الكلام، هذه سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، آياتها بسيطة ومع ذلك لو قرأها الإنسان فكأنه قرأ ثلث القرآن، يأخذ نفس الأجر، يأخذ الثواب كأنه قرأ ثلث القرآن. لماذا يأخذ أجر ثلث القرآن؟ قال العلماء: لأن القرآن على ثلاثة أقسام، قسم يتحدث عن الأحكام الشرعية التكليفية، تجد في القرآن آيات تتحدث عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه أمور تكليفية. وقسم يتحدث عن الوعد والوعيد، الجنة، النار، حساب، اليوم الآخر. وقسم يتحدث عن أسماء الله وصفاته. فلما كان قسم من هذه الأقسام يتحدث عن أسماء الله وصفاته، وكانت قل هو الله أحد هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، كانت تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن في الأجر تأخذه بقراءة هذه الآيات. ولذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قام من بعد العشاء إلى الصبح يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها، كلما تأمل فيها ونظر فيها وتفكر أحب أن يقرأها مرة أخرى، خاصة أنه علم أنها صفة الرحمن تتكلم عن محبوبه سبحانه وتعالى. فلما أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، يعني ما قرأ بالمئين وما قرأ ألفا من الآيات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قبل أن تنام؟ تستطيع أن تقرأ ثلث القرآن؟ فقالوا: يا رسول الله، وأينا يستطيع أن يفعل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، فلما خرجوا في سفر كان يصلي بهم، وكان كلما بدأ في الصلاة قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله أحد في كل صلاة وفي كل ركعة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لهم سألوه، اسألوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال: يا رسول الله، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبروه أن الله يحبه بحبه إياها لهذه السورة، لأنه يحب الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته من خلال هذه السورة التي سنتعرف عن معانيها بعد قليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رجلا إماما على مسجد قباء من الأنصار، وكان من أفضلهم، وكان كلما دخل في الصلاة بعد فاتحة الكتاب يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى. وهذه من الأدلة التي يستدل بها بعض العلماء على أن التنكيس في الصور غير مكروه. تنكيس في الصور يعني تقرأ قل هو الله أحد ثم بعد ذلك مثلا تقرأ البروج. بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن هذا غير مكروه، لأن النبي سيقره على ذلك. فكان يقرأ قل هو الله أحد ثم يثني بسورة أخرى، فقالوا له يا هذا إما أن تقرأ بقل هو الله أحد وهي تجزئك، وإما أن تقرأ بسورة غيرها، يعني لماذا تجمع بين السورتين؟ فقال والله لا أتركها، إما أن ترضوا بإمامتي أو أنتم وشأنكم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان لما لم تطع أصحابك، لما تفعل ذلك؟ فقال له يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. انظروا إلى هذه الصورة التي تتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى، سورة الإخلاص. يقول الله عز وجل فيها قل هو الله أحد. يقول ابن كثير أي هو الله الواحد الأحد الذي لا وزير له ولا شبيه له ولا ند له، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته سبحانه وتعالى. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض خلقها وحده، ولما خلق هذا الكون خلقه وحده، بل إن الإنسان لم يكن شيئا أصلا قبل أن يخلق الله هذه المخلوقات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحد في صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته صفات المخلوقين، وإن شابهتها في الاسم فقط، ولكن من حيث أثر الصفة ومن حيث مضمون الصفة لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما قال له هارون الرشيد ما الدليل على قدرة الله، أي أن الله له القدرة الكاملة، فقال رحمه الله قال اختلاف اللهجات واختلاف اللغات أمام الواحد الأحد. انظر إلى الناس في موسم الحج يوم عرفة، كم إنسان يقف فوق هذا الجبل، بكم لغة يدعو هؤلاء ربهم؟ منهم العربي، منهم الإنجليزي، منهم الفرنسي، الإيطالي، لغات شتى يدعون بصيغ مختلفة ويجأرون إلى الله عز وجل، ومع ذلك لا تختلف عليه هذه اللهجات وهذه اللغات، ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم. إذا قارنا ذلك بأفعالنا، بسمعنا، بأبصارنا، لن نجد وجها للمقارنة. الواحد منا إذا جلس في فصل يدرس للطلبة، فإذا كثرت الأصوات لا يستطيع أن يسمع أحدا من الطلبة. أما الله عز وجل فلا يختلف، لا تختلف عليه هذه الأصوات. وقس على ذلك جميع صفاته سبحانه وتعالى، لا يحيطون بشيء من علمه، علمه لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، حياته لم يسبقها فعدم ولا يتبعها فناء، بخلاف المخلوقين. قل هو الله أحد، الواحد الأحد سبحانه وتعالى المستحق للعبودية الحقة. ولذلك من نازع الله في هذه الأمور قصمه سبحانه وتعالى وفضح. لما أراد فرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فسأل موسى فقال له من ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الذي يتفرد بذلك وحده، ولذلك يستحق العبادة. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنت يا فرعون يوم أن كنت رضيعا هو الذي هداك إلى ثدي أمك، وهو الذي ساق إليك الطعام والشراب والرزق ثم هدى. فينبغي عليك أن تعود إليه وأن توحده. فقسمه الله عز وجل، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النمرود بن كنعان لما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وانظروا إلى سلوك الأنبياء، ما توقفوا عند هذه الصفات، صفات الربوبية، الإحياء والإماتة والرزق، إنما كانوا يستدلون بهذه الأمور على أن الله الذي يفعل ذلك هو الأحق بالعبادة، فلا تخشى إلا الله ولا تدعو إلا الله. قال أنا أحيي وأميت. وجاء برجلين قد حكم عليهما بالموت، فأطلق سراح هذا وقتل هذا. فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. الله الصمد. ما معنى كلمة الصمد؟ أنت تقرأ هذه السورة صباح مساء، تقرأها في ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، تقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ سورة الكافرون، وتختم يومك بهاتين السورتين في السنة البعدية بعد صلاة المغرب، تقرأ فيهما أيضا قل هو الله أحد، وتقرأ سورة الكافرون، فكأنك تبدأ يومك بتوحيد الله وتنهي يومك بتوحيد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأهما في ركعتي الطواف، وكان يرقي نفسه بهما قبل أن ينام ليحفظه الله عز وجل. الله الصمد، ما معنى كلمة الصمد؟ أهل السنة تدور أقوالهم حول هذه الكلمة، كلمة الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق، لا غنى للخلائق عنه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، لا يستغني أحد عن ربه، لا يستغني إنسان سواء كان مسلما أو كافرا، ولا حيوان ولا حشرات ولا الهوام ولا الطير، لا يستطيع مخلوق أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أن يقوم على إصلاح شؤون عباده سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن ربه في شيء. ولذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله ذكر عن بعض الصالحين أنه رأى يوما عصفورا يأتي كل يوم إلى نخلة ثم يطير، فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن تعجب وقال: إن العصفور لا يسكن في النخل، إنما يسكن على الأرض أو في الأشجار القصيرة. فلما تسلق هذه النخلة وجد حية عمياء تسكن في رأس هذه النخلة، وكان هذا العصفور كل يوم يأتيها بالطعام واللحم، فإذا أصدر صوتا فتحت هذه الحية فمها فأكلت وما ماتت. من الذي دل هذا العصفور على هذه الحية؟ الله الصمد سبحانه وتعالى. من الذي علم النملة أن تقسم الحبة حتى لا تنبت مرة أخرى؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي علم النحل أن يذهب المسافات الطويلة حتى يأتي بالرحيق ثم يعود مرة أخرى إلى خليته؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الأعرابي: ما الدليل على وجود الله؟ قال: إن السير يدل على أثر المسير، وإن البعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سماء ذات أبراج تسكنها الملائكة، من الذي يدبرها؟ من الذي يصرفها؟ أرض ذات فجاج يعيش فيها الكثير من العوالم ولا يختلفون ويصرفهم ويدبرهم، هذا البحر بأمواجه وبما يسكنه من المخلوقات، من الذي يرزقه؟ الله عز وجل. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولذلك لما جاء الطائفة من السمنية، قوم من الهند ينكرون وجود الله، جاءوا يناظرون أبا حنيفة، ذكر ذلك شارح الطحاوي، فقالوا له: ما الدليل على وجود الله؟ لو أنه قال لهم: قال الله وقال الرسول، هم أصلا لا يؤمنون بوجود الله. فقال لهم: دعوني حتى أتفكر. ثم لما أتوا إليه بعد ذلك قال لهم: رأيت فيما يرى الرائي سفينة عليها الكثير من التجارات، جاءت إلى الميناء فرست وحملت بضاعتها وليس عليها أحد من الخلق، ثم صارت في البحر وتفادت الأمواج العظام ونجت من هذه الأمواج، فلما وصلت إلى الشاطئ الآخر أفرغت ما عليها من البضائع. فقالوا له: هل جننت؟ هل هناك سفينة تفعل هذه الأمور دون أن يكون عليها أحد؟ فقال لهم: وأنتم هذا الكون بهذا التدبير وهذا التصريف والإحكام، هل يعقل أن يسير هكذا بلا خالق ولا إله؟ فما كان منهم إلا أن بهتوا وسكتوا، وما استطاع واحد منهم أن يتكلم، ذلك أن الله عز وجل هو الصمد. ولذلك إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، لأنه هو المستغني عن كل أحد، وكل واحد منا مفتقر إليه سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، القول الثاني أو التفسير الثاني من تفاسير أهل السنة: الله الصمد، هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وعظم شرفه، وهو الشريك الذي كمل في شرفه، وهو العليم الذي كمل في علمه، وهو الحليم الذي كمل في حلمه سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، إنه كان غفورا حليما. إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل كامل في خلقه، كامل في علمه، كامل في سمعه سبحانه وتعالى، كامل في رعايته لخلقه. ولذلك نفى عن نفسه النوم، بل نفى عن نفسه مقدمة النوم السنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم صفة نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. ولأن الله عز وجل لو نام ما استطاع أحد من الخلق أن يدبر شؤون هذا العالم، ولذلك نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، ليثبت لنفسه كمال الحياة والقيومية، قائم بنفسه وقائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقال المشركون: الملائكة بنات الله. وقال الله عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ولكن لماذا قال لم يلد قبل أن يولد، مع أن الأهم هو أن ينفي سبحانه أنه ولد لا أنه والد؟ قال العلماء: لأنه لم يوجد أحد من الخلق ممن قال أن الله مولود، إنما الذي سب الله وشتمه هو الذي قال أن الله اتخذ ولدا، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، وانظر إلى خاتمة الآيات، حتى الحروف معجزة في كتابه سبحانه وتعالى، آيات يختمها الله بما يدل على ثقل الأمر وعلى عظم السب. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن فرضا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أدى عدا. أمر يدل على عظم هذا السبب، على عظم هذا السبب. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال ستمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، يشتمه ويرحمه ويرزقه في الدنيا، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. قال أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الذي لم وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله إن الله لن يعيدني مرة أخرى وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، والذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، والذي يقول عزير ابن الله، هذا يشتم الله عز وجل، هذا لا شك في كفره، بل هذا كفره الله عز وجل. الذي يقول أن هذا مؤمن هو كافر بالكتاب والسنة والإجماع، الذي يشك في كفر هؤلاء كافر بالكتاب والسنة والإجماع. لأننا أصبحنا في عصر التضليل، يسأل بعضهم هل النصارى كفار؟ يقول هم مؤمنون بكتابهم. أنا لا أسألك عن هذا، أقول لك هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ يضلل ويداهن ولا يريد أن يقول الحق. فأخبرنا الله عز وجل عن نفسه فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا كفء له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. هذه الصورة التي يقرأها بهذا الفهم وبهذا المعنى يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، يعلم أن من أسمائه الصمد الذي يصمد إليه الخلائق، لا يكون عبدا لوظيفته يرتشي ويترك الوظيفة أو يهمل في عمله أو يدفع كذا أو يتوسط لفلان، لا يكون عبدا لله، لأن الله هو الصمد لا يأكل الربا ويقول لن أستطيع أن أعيش ما لم آكل الربا. يا أخي إن الله من أسمائه الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق، ما أن تقول يا رب وتلجأ إليه وأنت موقن بالإجابة إلا وأجابك. يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، تصبح هناك صمدية المسلم يتعلق بربه سبحانه وتعالى. الذي يفهم هذه الآيات على هذا الفهم يعلم حقيقة ربه ويعلم صفة ربه، وليس هناك داع لكلام الفلاسفة وكلام أهل الكلام. هناك من يدرس كلاما كفريا إذا وصف ربه، إذا وصف ربه يقول هو لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين. لا، الله عز وجل لما تحدث عن نفسه في كتابه قال في الإثبات قال الرحمن على العرش استوى. فإذا سئلت أين الله فقل فوق العرش، فقل الرحمن على العرش استوى. قال إليه يصعد الكلم الطيب، قال وهو العليم الخبير، قال وهو السميع البصير. وإذا نفى عن نفسه شيئا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قال لم يلد ولم يولد، قال وما ربك بظلام للعبيد. هكذا تصف ربك بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تستحق هذه الصورة القصيرة أن تحب وأن تكرر وأن تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا تستحق هذه الصورة أن تعدل ثلث القرآن؟ والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لن يعود الناس إلى دين الله ما لم يتعرفوا على ربهم من خلال أسمائه وصفاته، من خلال نعوته التي نعت بها نفسه سبحانه وتعالى. إذا فعل ذنبا وجد أن من أسمائه القهار أقلع عن هذا الذنب، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا هو قيام صفات الرب في قلب يوسف عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل ذنبا علم أن من أسمائه الغفور وأن من أسمائه الرحيم فتاب إليه سبحانه وتعالى. ألا تدل هذه الصفات على محبته؟ ألا تدل على قربه منا سبحانه وتعالى؟ ألا تستحق أن تدرس وأن تتلى وأن تكرر؟ لو أننا فعلنا ذلك لتعلقت قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى، ولا أقلع الناس عن المعاصي والذنوب، ولن صلح حال الناس. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقم الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.